أمام رب العالمين باجتناب صيام الأسماء والختان يوم السبت. فخالفوا هذا الأمر لأن الله عز وجل السلام كانت الأسماء يوم السبت تظهر لهم كثيرا وفي غيره من الأيام تقل. يقول الله سبحانه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. كانت الحيتان تظهر لهم كثيرة يوم السبت في اليوم الذي كانوا فيه منهيين عن اصطياد الأسماك. كانت الحيتان تظهر لهم في النهر أو البحر المقطر. قل كله من عند الله، قل كله من عند الله. فالواجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بشرع الله كله وأن لا يكذبوه، والواجب على أهل الإيمان أن يحكموا شرع الله عز وجل فيه وأن يطمئنوا له. فوالله ليس أحد يريد بنا الخير كرب العالمين ثلاثة أولاد، ليس ثمة من هو أرحم بنا من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وأصحابه امرأة تبحث عن ابنها، فكلما وجدت شابا قلبت في وجهه أو طفلا قلبت في وجهه فعلمت أنه ليس هو ابنها، حتى وجدت ابنها في ذلك الضياع فأخذته وضمته وأخذت تقبله وتشمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه المرأة تخلف ولدها في النار؟ فقال الصحابة: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بنا من تلك المرأة بولدها، فالله أرحم بنا من تلك المرأة بولدها. فإن كان رب العالمين جل في علاه أرحم بنا من أمهاتنا بنا، فلماذا نخاف شرعه؟ ولماذا نحيه؟ ولماذا جعلنا كتاب الله عز وجل ككتاب الوراثين؟ بالله عليكم، ما الفائدة في اقتناء كتاب الله وقراءته وحفظه وتلاوته في صلاة التراويح إن كنا لن نحكمه فينا؟ أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته كل الميامين وعلى